بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. روى أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم. وروى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. الفجر والعصر هما من الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ومطلوب من العبد أن يحافظ على الخمس كلها، لكن هاتين الصلاتين العظيمتين خصت بالذكر في نصوص كثيرة، منها ما ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لما فيهما من المشقة على كثير من النفوس. أما الفجر فتأتي بعد النوم والراحة والسكون والرغبة في البقاء في الفراش ولذة النوم وهناءته، فيشق على كثير من النفوس أن تنهض من هذا الفراش ومن لذة النوم لأداء هذه الطاعة العظيمة. وأما العصر فإنها تأتي في قوة العمل الدنيوي والمصالح الدنيوية واستكمال أعمال الإنسان في يومه قبل أن يأتي وقت الراحة والنوم. فهاتان الصلاتان خصت بالذكر ومزيد الفضل وعظيم الثواب لما فيهما من هذه المشقة على النفوس. فمن وفق للمحافظة عليهما فهو بإذن الله سبحانه وتعالى محافظ على بقية الصلوات، بمعنى أن المحافظة على هاتين الصلاتين مع ما فيهما من مشقة على العبد فيه معونة للعبد على بقية الطاعات. ومن وفق للمحافظة عليهما فقد وفق للمحافظة على غيرهما من الصلوات، بل إن محافظته على غيرهما من الصلوات من باب أولى. إذا كان قد حافظ على هذا الذي هو أشق فإن محافظته على غيره من باب أولى. وأورد رحمه الله في هذا الموضع فيما يتعلق بفضل المحافظة على الفجر والعصر حديثين. الأول قال: روى أبو بكر ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، لن يلج النار أي لن يدخلها. وهذا فيه ما في الصلوات والمحافظة عليها من الحجاب لصاحبها من النار، وأن المحافظ على الصلوات المعتني بها لن يلج النار. وكما قدمت خصت هاتان الصلتان بالذكر لأن من حافظ عليهما فمحافظته على غيرهما من الصلوات من باب أولى. وقوله في هذا الحديث صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، فالفجر صلاة قبل طلوع الشمس والعصر صلاة قبل غروبها. وأورد حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. قال: والبردان الفجر والعصر. وهاتان الصلتان تسميان البردين لأنهما يأتيان في برد النهار أوله وآخره، فالفجر في برد النهار في أوله، والعصر في برد النهار في آخره، في آخر النهار، ولهذا سميتا بهذا الاسم بالبردين، لأنهما يأتيان في برد النهار، الفجر في برد النهار في أول النهار، والعصر تأتي في برد النهار في آخر النهار، في آخر النهار، فتسميان بالبردين. قال: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالصلاة هنا في هذا الحديث وكذلك في الذي قبله المراد بها المحافظة والمداومة، المراد بها المحافظة والمداومة، فمن صلى البردين أي محافظا عليهما مداوما على الاتيان بهما في كل أيامه دخل الجنة. وهذا فيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين موجبة لدخول الجنة، والحديث الذي قبلهما فيه أن المحافظة عليهما موجب للنجاة من النار. وفي هذا الحديث والذي قبله إشارة إلى أن دخول الجنة إنما يحصل بعد الإيمان بالمحافظة على هذه الصلوات، ومن أعظمها شأنا الفجر والعصر. فمن لم يصل، فمن لا يصلي فليس بمسلم، فمن لا يصلي فليس بمسلم، لأن دخول الجنة والنجاة من النار رتب على المحافظة على الصلوات، فمن لا يصلي ليس بمسلم ولا يدخل الجنة، بل هو من أهل النار. وهذا المعنى كما أنه متكرر في السنة في مثل هذه الأحاديث وغيرها، فهو أيضا متقرر في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين يدخلون النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر، أي سبب كان، بأي سبب كان هذا الدخول للنار، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول جواب يجيبون به. فالصلاة عماد الدين كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: فمن تركها فقد كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة الضحى. روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر، انفرد به مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وعلى كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. انفرد به مسلم، واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة الضحى. وصلاة الضحى صلاة عظيمة مباركة، جاءت النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم ثوابها، وتسمى بصلاة الضحى لأنها تصلى في هذا الوقت الذي هو الضحى، ووقتها يبدأ من انتهاء وقت النهي عن الصلاة الذي وبعد الفجر، من انتهاء وقت النهي إلى ما قبيل وقت الزوال بقليل، وهو أيضا وقت نهي. فبعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس مباشرة، هذا وقت نهي، إلى أن ترتفع، فإذا ارتفعت الشمس زال وقت النهي وبدأ وقت الضحى. وأيضا قبل الزوال بقليل، قبل زوال الشمس بقليل، عندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، هذا وقت نهي. فوقت الضحى ما بين ذلك، ما بين النهيين، النهي الذي بعد الطلوع، طلوع الشمس، والنهي الذي قبيل الزوال، زوال الشمس، فما بين النهيين هذين الوقت، هذا كل وقت ضحى، وقت صلاة الضحى، فهو وقت متسع. لكن أفضل ما تكون هذه الصلاة عندما تشتد حرارة الشمس في منتصف الضحى، حينما ترمض الفصال كما سيأتي في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فإن وقت الصلاة، صلاة الضحى، ما بين هذين النهيين، هذين الوقتين المنهي عن الصلاة فيهما، بعد أن تطلع الشمس هذا وقت نهي، إلى أن ترتفع قليلا قيد رمح، فإذا ارتفعت وهو في حدود الربع ساعة تقريبا، وأيضا قبل الزوال أيضا بحدود ربع ساعة، هذا وقت نهي. فبعد انتهاء وقت النهي الذي وبعد طلوع الشمس إلى ما قبل دخول وقت النهي الذي وقبيل الزوال بقليل، هذا كل وقت صلاة الضحى، هذا كل وقت لصلاة الضحى. وأفضلها، أفضل ما تكون هذه الصلاة حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد الحرارة، حرارة الشمس في وسط الضحى. وصلاة الضحى ركعتان، وكلما زاد أفضل، صلاته ركعتان وكلما زاد أفضل، إن صلى أربع أفضل، وإن صلى ست أفضل، وإن صلى ثمان أفضل، لكن أقل ما يكون من صلاة الضحى ركعتان. أورد رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث ألا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر، انفرد به مسلم. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. هذان الحديثان فيهما أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والوتر قبل النوم، وصية متكررة، وصية متكررة أوصى بها غير واحد من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الدلائل على عظم شأن هذه الوصية، فهي وصية تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بها والحث عليها. قال أوصاني بثلاث، أوصاني بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر له شأن عظيم جدا وأثر بالغ وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. من كان مواظبا على صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صائم في حياته كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت الشهر. ولهذا كثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولك أن تصومها مجتمعة في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، أو تصومها متفرقة، أو تصومها متفرقة في الشهر، المهم أن تكون منك هذه الأيام الثلاثة مواظبا عليها في كل شهر، مواظبا عليها في كل شهر. قال بثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، أي وأوصاني بصلاة الضحى، وهذا فيه فضيلة هذه الصلاة ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بها محافظة عليها. قال وبأن لا أنام حتى أوتر، وبأن لا أنام حتى أوتر، وهذا فيه فضل صلاة الوتر والمحافظة عليها. وصلاة الوتر أفضل ما تكون آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أفضل ما تكون آخر الليل. ولهذا يحمل مثل هذا الحديث كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، يحمل على من كان لا يتيسر له، من كان لا يتيسر له أن يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، فليوتر قبل أن ينام، لكن إن كان يتيسر له أن يقوم آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، في نهاية صلاته في آخر الليل يوتر، هذا هو الأفضل. أما إذا كان لا يتيسر له أن يقوم من آخر الليل فعليه ألا ينام إلا بعد أن يوتر، وأن أوتر قبل أن أنام. وقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، قول خليلي هذا لا يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن الممتنع في حقه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ هو عليه الصلاة والسلام أحدا من أصحابه خليلا، هذا الممتنع في حقه الذي دل عليه الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما أن يتخذ هو خليلا، يتخذه أصحابه أو غيرهم خليلا، فهذا لم يأتي ما ينهى عنه أو يمنع منه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: حدثني خليلي، حدثني خليلي أو أوصاني خليلي. ثم أورد رحمه الله في فضل صلاة الضحى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل يوم إذا أصبحت، كل يوم إذا أصبحت ومن الله عليك استيقظت في هذا الصباح، اذكر نعمة الله عليك بهذه المفاصل، اذكر نعمة الله جل وعلا عليك بهذه المفاصل المتحركة في كل أجزاء بدنك. ولولا منة الله عليك بحركة هذه المفاصل كان الفراش الذي كنت نائما عليه ما تستطيع أن تقوم منه لولا أن الله دل لك هذه المفاصل ويسر لك حركة هذه المفاصل. وها أنت ترى في المستشفيات من المرضى من لا يستطيع أن يقوم لأن مفاصله لا تتحرك، لأن مفاصله لا تتحرك. فهذه الحركة، حركة المفاصل والمفاصل التي تتحرك في جسمك 360 مفصل، وكل مفصل منها له حركة تخدمك في جانب من جوانب حركتك. فهذه نعمة عظيمة جدا تستوجب شكر المنعم كل صباح، كل صباح تستيقظ تذكر هذه النعمة العظيمة، تقوم من فراشك كل أجزاء بدنك تتحرك، يدك وقدمك وظهرك وتقوم بمرونة، حركة المفاصل مرنة ولينة على أي جهة تريد أن تتحرك، تميل إلى الجنب، تميل إلى اليسار، تتقدم، تنهض، تقوم، تمد يدك، تمد قدمك، تمشي في خطواتك. هذه كلها نعم، والله نعم عظيمة جدا، وينبغي على العبد أن يذكرها كل صباح، أن يذكر هذه النعم كل صباح، وأن يحرك في قلبه وفي نفسه شكر المنعم سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على 60 و300، خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. خلق الإنسان على 630 على 600 و300 مفصل، كل مفصل عليه صدقة. وهذا هو معنى ما جاء في هذا الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم هذا متكرر، شكر الله على نعمة هذه المفاصل. هنا لابد ننتبه الأمر يا أخوان، هنا لابد أن ننتبه لأمر هذه المفاصل. إذا قمت في الصباح وتذكرت نعمة الله عليك بها، فلتحذر أشد الحذر أن تحرك هذه المفاصل في أمر يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى، فإن هذا مضاد تمام المضادة لشكر المنعم، لأن من شكر المنعم على هذه النعم للمفاصل ألا تحرك إلا في الطاعة، ألا تحرك في معصية المنعم سبحانه وتعالى. فمن شكر نعمة الله على هذه المفاصل ألا تستعملها في أمر يسخط المنعم بها سبحانه وتعالى. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. جاء في بعض الروايات: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن هذه الصدقة مطلوبة منك بتكرر الأيام، كل يوم تصبح مطلوب منك شكر الله على هذه المفاصل. ثم ذكر الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام أبواب الصدقة 360 أتصدق بها كل يوم، لأنه جاء في الحديث قال على كل سلامة، على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. 360 هذه كيف يأتي بها الإنسان، خاصة إذا انصرف الذهن إلى أن الصدقة صدقة المال. فبين عليه الصلاة والسلام أن باب الصدقة باب واسع جدا، قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وبدأ بهذه الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، كما في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بدأ بها تدليلا على أن هذه الأربع أعظم الصدقات، أعظم الصدقات التي تتصدق بها أيها العبد على نفسك، كل ما سبحت تصدقت على نفسك صدقة عظيمة جدا، نفسك محتاجة للأجور فلا تحرمها من هذه الصدقات. سبحان الله هذه صدقة، الحمد لله هذه صدقة، الله أكبر هذه صدقة، لا إله إلا الله هذه صدقة. ولهذا كثير من الموفقين من عباد الله ممن يكرمه الله سبحانه وتعالى بصلاة الفجر والأذكار التي بعد الصلاة، وكذلك أذكار الصباح، كذلك أذكار الصباح، ثم من بعد ذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى بركعتين يركعهما من الضحى، يكون بإذن الله جل وعلا قد أدى شكر هذه النعمة، نعمة المفاصل. وانتبه إلى فائدة: من وفق لهذا، هذا الشكر لنعمة المفاصل من أول اليوم، سلم له يومه كله وأصبح عبدا موفقا للطاعة. لأن إذا وفقت وبدأت يومك من أوله بشكر الله على نعمة هذه المفاصل بالتسبيح والتهليل والتحميد والأذكار وغير ذلك من أنواع الصدقات المبينة في هذا الحديث وفي غيره، لأن المذكور في الحديث على وجه التمثيل لا على وجه الحصر، فإذا جئت بهذه الصدقات واغتنمت صباحك باستيفاء ما يكون صدقة على النعم، هذه النعم التي أنعم الله بها عليك، يحفظ لك يومك كله ويبارك الله لك في يومك كله. قال فكل تسبيحة صدقة، تسبيحة أي قول سبحان الله، وكل تحميدة أي قول الحمد لله صدقة، وكل تهليلة أي قول لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة أي قول الله أكبر صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. من تأمره بمعروف، تدله على خير، ترشده إلى فضيلة، تنهاه عن معصية، هذه صدقة منك عليه، سواء قبل منك أو لم يقبل حصلت الصدقة، حصلت منك الصدقة، حتى لو لم يقبل، حتى لو رد صدقتك أو وصيتك له بعنف أو بشدة، الصدقة حصلت وكتب لك أجر الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزي أو ويجزي، ضبطت بهذا وهذا، يجزي من الإجزاء، ويجزي أن يكفي، يكفي في تحقيق هذه الصدقات التي تبلغ 360 بعدد المفاصل، يجزي أي يكفي عن ذلك، ويجزي أي من الإجزاء من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا فيه فضل هذه الصلاة، صلاة الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة المباركة، صلاة الضحى، وأقل ما يكون من ذلك ركعتان. وفيهما من الفضل كما في هذا الحديث أنها تجزي عن ذلك، يعني عن الصدقات الكثيرة المطلوبة منك بعدد المفاصل. وإنما كانت هذه الصلاة تجزي عن ذلك كله لأن فيها عبودية لكل المفاصل، كل مفاصلك تحركت سجودا وركوعا وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، كل مفاصلك تحركت عبودية لله وذلا بين يديه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في عدد صلاة الضحى. قد تقدم أنها ركعتان، وروت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، تفرد به مسلم. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، وما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في عدد صلاة الضحى. ما جاء في عدد صلاة الضحى. قال: تقدم أنها ركعتان. في آخر حديث ساقه قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. قال: تقدم أنها ركعتان. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فأفاد ذلك، وكذلك الحديث الذي بعد حديث أم هاني، أفاد ذلك أن صلاة الضحى أقلها ركعة، وكل ما زاد فحسن، إن صلاها أربعا فهو أفضل، وإن صلاها ست فهو أفضل، وإن صلاها ثمان فهو أفضل، فهو باب نافلة مطلقة. فأقلها ركعتان، ويزيد على ذلك ما شاء الله أن يزيد، وكلما زاد فهو أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.